قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: أفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، أي وتكلم، وهم أيضا قدروا حثه على المنع، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا التبويب دلت عليه أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت على أن أحدا ما لا يملك الهداية لأحد، بل لا يملك الهداية لنفسه. فأنت يا ابن آدم لا تملك لنفسك الهداية، فقد قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن معاني ذلك أن قلبك الذي هو في صدرك ليس لك تحكم فيه ولا تسلط عليه. ولذلك فإننا دوما نسأل الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ونشكر ربنا إن شاء الله يوم لقائه قائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية لا يملكها أحد لنفسه فضلا عن غيره. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقد قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يشعركم أنكم ستؤمنوا إذا جاءتكم الآية؟ هل تظنون أن قلوبكم بأيديكم؟ قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي وكما صرفناهم عن الإيمان قبل نزول الآية سنصرفهم أيضا عن الإيمان بعد إذن بالمعجزة الآية. فكما أن صرفناهم عن الإيمان من قبل فسنصرفهم عن الإيمان من بعد. فهذا قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلا يملك أحد أبدا هداية أحد هداية التوفيق. قد قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي ليست لك على قلوبهم سيطرة. وقال تعالى وما أنت عليهم بجبار أي وما أنت بمجبر لهم على الهداية. فالهداية لا يستطيعها أحد أبدا إلا الله، أعني بذلك هداية التوفيق. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذا ترى قوما من أهل الصلاح في غاية من الصلاح أبناؤهم كفرة، وقوما من أهل الشر والفساد أبناؤهم في غاية من التقى والإيمان. ترى نوحا عليه السلام من أولي العزم من الرسل ولم يملك هداية ولده بل يلح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونرى الخليل عليه السلام والده كافر آزر يلح عليه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه يقابل كل ذلك بالأعراض قائلا لئن لم تنتهي لأرجمنك واجرني مليا. وعلى هذا النسق قول الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لما تقولانه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. فانظر إلى قوله تعالى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وأيضا فإن نوح لم يملك لزوجته هداية وكذلك لوط عليه السلام. والخليل أيضا لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. وقال تعالى في شأنه وشأن إسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وهكذا تتوالى الأدلة لإثبات هذا المعنى. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالمهتدي من هداه الله. وأورد المصنف الآية الكريمة وأنها نزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ولكن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكان يطلب منه كلمة واحدة: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. فلا يقولها، ويقوله على ملة عبد المطلب، ويموت على الكفر والعياذ بالله. فلا يملك أحد هداية لأحد. في أبي طالب نزلت آيتان: نزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ونزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك الغواية: لا يستطيع أحد أن يغوي أحدا كتب الله له الهداية. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أي لن تستطيع صرف أحد عن الإيمان إلا من كتبت عليه الشقاوة. ولذا فإن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم يا رب لا سبيل لي عليهم. أجعلنا الله وإياكم منهم من المخلصين، اللهم آمين. وأيضا فإن فرعون وهو أكبر طاغية ذكرت ما استطاع أن يغوي ولا أن يضل امرأته التي هي له زوجة، عجز عن إثنائها عن إيمانها عليها سلام من الله ورحمة من الله. فلا يستطيع أحد أيضا أن يغوي أحدا، ولذا تحمل من كان قبلنا، نشرت رؤوسهم بالمناشير وما رجعوا عن دينهم، ومشطت جلودهم ما بين الجلد والعظم بأمشاط من حديد، ولم يردهم ذلك عن دينهم. فسبحان من قذف الإيمان في القلوب. وفي هذا المقام لابد أن نذكر بأن الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة نستطيعها بإذن الله، تستطيع أن تدل الشخص على الخير والشر. قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعنى إنك لتهدي أي لتدل وترشد. فالهداية في قوله وإنك لتهدي أي تدل، والهداية في قوله إنك لا تهدي أي لا توفق. ومن هداية الدلالة قوله تعالى: وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ومن هداية الدلالة قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه قوله تعالى في هداية الدلالة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبهذا تندفع الإشكالات إذا علمت أن الهداية هدايتان: دلالة وهذه يستطيعها بإذن الله البشر، هداية دلالة وهداية توفيق. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا وإلى ما ذكره المصنف من الفوائد. قال فيه مسائل تفسير: إنك لا تهدي من أحببت، تفسير ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إلا أن هنا مسألة تثار، وهي أنه كما لا يخفى عليكم لا يجوز الاستغفار للميت المشرك، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولأن النبي قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لكن المشرك الحي الذي لم يمت هل يجوز أن نستغفر له أو لا يجوز ذلك؟ في المسألة هذه قولان للعلماء، فمن العلماء من استدل بصدر الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن العلماء من قال: إذا أتممنا الآية ففيها من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهذا التبين يكون بعد وفاتهم بعد موتهم. واستدلوا أيضا بأن النبي حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه، أي حتى سال الدم على وجهه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقالوا: في هذا دليل على جواز الاستغفار للمشرك الحي. واستدل بعضهم بعموم لكنه محتمل ليس بصريح: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال المسألة الثالثة، المسألة الكبيرة، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الشيخ يتحامل بعض التحامل على من يجهلون معنى لا إله إلا الله. طيب، الخامسة، جده ومبالغته في إسلام عمه. السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وردت أحاديث فيها أن أبا طالب أسلم قبل أن يموت، وقد تبناها السيوطي رحمه الله وعفى عنه، ولكنها أحاديث تالفة الإسناد. وأظن منها أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، ولا يصح منها خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. هذا لأن هذا مجلس النحر مستمر على أبي طالب ومن معه، كان سبب ضلال أبي طالب هو جلساء السوء. لكن إذا كان مع أحد يثبت لي عبد الله بن أبي أمية هذا هو الذي أسلم عام الفتح أم غيره؟ بارك الله فيكم. قال: مضرة أصحاب السوء على الإنسان والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أن نعظم عبد المطلب بقوله هو على ملة عبد المطلب. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. هذا وبالله التوفيق. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل. لا لا، لما حضرت أبا طالب الوفاة أي حضرت مقدماتها، ليس هو قد مات. نعم بارك الله. نعم تفضل. هل فرعون يعرف أن امرأته كانت مؤمنة على ما ورد في الإسرائيليات؟ لأنه كان يعذبها على ما ورد في الإسرائيليات، لكن كنص عن رسول الله هل فرعون كان يعلم أم لا؟ لا أحفظ شيئا إلا أن النصوص الروايات الإسرائيلية والموقوفة تفيد أنها كانت مصرة على الإيمان أمام عينيه. نعم. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل. والكفار أيضا منهم درجات، هل تتصور أنه ليس هناك كفار في الدرك الأسفل؟ إذا كان المنافقون نفاق الاعتقاد في الدرك الأسفل، هناك طوائف أخرى أيضا في الدرك الأسفل. نعم. قول والد سعيد بن المسيب قال يعني هو يعني أبا طالب، لم يقل أنا على ملة، قال أنا على ملة عبد المطلب لتأدبا في اللفظ. كلاهما والد. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.